ليه؟ ثلاث بنات لابون، عفوا احسن، ثلاث بنات لابون لما ثبت عند اهل السنه. طيب 122 ثلاث، هل يسمى زياده واحد يسميها امس؟ ماذا سميناها؟ وقف، فلا زكاه فيه. ودائما العبره بالعشرات، فالزكاه ما زاد عن العشره الغه، ما زاد عن عشره الغه. اذا نكون الزكاه هكذا 120 انهيناها، 121 120 كم؟ 120 يصير حقتان، و 121 ثلاث بنات لابون. طيب 130 اكتبوها، ثلاث بنات لابون 130 يصير حقة وكم؟ وبنتا لابون، أحسن. الحقة بكم؟ بخمسين. وبنتا اللبون بكم؟ أربعين. وأربعين كم؟ ثمانية. صار المجموع كم؟ 130، أحسن. طيب 130 هنا، 140 من الإبل، شخص عنده 140 من الإبل، حقة ثاني وبنتا لابون، احسبها 50 و50 100، وبنتا لابون، لا بنت لابون واحد، ما تكون بنتا لابون، بنت لابون واحد تكون 140، إذا حقة ثاني وبنت لابون. طيب 150 ثلاث حقة قبل ذكرها هنا، سهلة أسهل شيء 150، 150 كم من 50؟ هيا يا شيخ، أنت الذي أمام، إما أنا شكيت أصلي، أنت يا شيخ، أنت 150 كم فيها من 50؟ كم 53 53 ناسي. إذن 50 فيها كم؟ هاي شيخ، شيخي فيها حقة صح؟ فيها حقة ولا بنت؟ 50 فيها حقة واحدة، أليس كذلك؟ إذا 150 الزكاة فيها كم حقة؟ ثلاث حقاق، أو ثلاث حقاق، يكون أصح أن تقول حقاق. طيب انتظر هذه 160، شوف لو نظرنا في الحقاق، هل ننظر نقول كم 160؟ لو نظرنا في الحقاق، إن أخذت ثلاث حقاق ستكون 150، عشرة ما حسبناها، إذن نلغيها. انظر لو أخذنا حقتين فستكون 100 صح لا؟ والستين سيكون هناك فيه نقص وقف ما يصلح. إذن لابد أن تكون ماذا؟ أربع بنات لابون، أحسبت. طيب 170، شوف أنا لماذا قلت هذا الشيء؟ لأنه يجب أن يكون حسابنا مستوعبا الرقم كاملا، يجب أن يكون حسابنا مستوعبا الرقم كاملا، لأن أي جواب سنذكره لا يوجد إلا جواب واحد فقط إلى 200. إحنا قلنا كم قلنا 100 و160، ثلاث حقة بكم؟ ب50، وثلاث بنات لابون بكم؟ 120، 120 زائد 50 لا ما ينفع. نعم أحسن. طيب 180 عشان ننتهي الوقت، أو شكا ننتهي في البقر والغنم على سبيل السرعة منها سهلة. 180 حقا، سمي شيخي، سمي شيخي. نعم تفضل شيخ، نعم أنت بطاقي، نعم أنت شيخ، يلا راحت فيك. كم حقتان وكم؟ حقتان بكم؟ عن 50، حقتان بعن 100، وكم بنت لابون؟ بنت لابون ب80، أحسنت. 190 ثلاث حقاق بكم؟ عن 150، وبنت لابون واحدة. هنا نصل للرقم الأخير الذي وصل له الشيخ، إذا وصلنا إلى 200 أصبح لك الخيار بين سنتين، بين سنتين، إما أن تختار كما قال الشيخ أربع حقاق، أربعة في 50 200، أو خمس بنات لبون 40 في 5